امرأة كلالة لها أخوان أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد، والأخوان توفيا قبل المرأة. امرأة كلالة لها أخوان أخ من أمها وأخ من أبيها، والأخوان لهما أولاد وتوفيا قبل المرأة. ماذا من يرث أولاد الأخ من أمها وأولاد الأخ من أبيها من أموال هذه المرأة الكلالة؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان الواقع وما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها وعن أولاد أخيها من أمها، فالإرث لأولاد أخيها من أبيها الذكور خاصة العصبة يرثها أبناء أخيها الرجال دون الإناث دون بنات الأخ، ودون أولاد الأخ لأم أولاد الأخ لأم لا حق لو أخرنا يرثون مع وجه العصبة وغيرهم من الهروب. المقصود أن إرث هذه المرأة يكون لأبناء أخيها من الأب خاصة وهو العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهر الفرائض بأهلها ثم بقي هو إلى رجل ذكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما حضر الوالد أو الولد فهو لعصبة من كان. قد روى النبي صلى الله عليه وسلم بإذن العصبة عند عدم وجود الفروض، وهذه المرأة ليس لها الفروض وإنما العصبة هم أبناء أخيها فقط فلهم الأهل. تمام. طيب الأولاد أخذوا نصيب أبناء هم لا أخذوا باعتبارهم عصبة فقط باعتبارهم عصبة أو لأخذ. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.